أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا يتعلق حق بفضولي غالبا. وذكر فيما سبق أن عقد غير ذي الولاية جائز إذا لحقته الإجازة. وغير ذي الولاية هو فضولي. ثم ذكر الآن أنه لا يتعلق حق من حقوق العقد بالفضولي، وذلك مثل الضمان وقبض المبيع وتسليم الثمن والرد بالخيارات، كلها ما الفضولي فيها أحد. غالبا احترازا من صورتين: الأولى حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن أو المبيع فتكون إجازة للبيع وقبض الثمن، وحينئذ يتعلق به حق المطالبة بالمبيع وبالثمن، ولا يطالب المشتري لأنه قد برئ ذمته. فلو تلف بجناية ضمن الفضولي للبايع ومن غير جناية ولا تفريط يكون تلفه من مال البايع. فلو أجاز البايع غير عالم بقبض الثمن وتلف في يد الفضولي بلا جناية ولا تفريط تلف من مال المشتري. وكذلك لو قبض المبيع وإذا تعلق به حق المبيع أو الثمن فلا يتعلق به حق آخر. الصورة الثانية: إذا جعل الفضولي الخيار له أجاز المالك عالما فإنه يكون الخيار للفضولي بسبب موافقة المالك، وتلحق آخر العقدين إذا راح الفضولي يبيع من إنسان ورجع يبيع من غيره. بعض الفضولي يجيه طمع باع من الأول وشلة زلط وجاء باعها من الثاني رجله يلوعها يلوع الزلط من الثاني، صادف أن المالك وافق على البيع إلى المشتري الثاني. قال في الأزهار: وتلحقوا آخر العقدين، العقد الآخر تلحقه الإجازة والعقد الأول ملغي لأنه من فضولي ولا أجازها المالك. إذا أجاز ثاني كذا أو إذا أجاز البيع إذا أجاز فعله لو أطلع كذا إذا أجاز بلغه جاء عقد بعد عقد وأجاز إذا ما بلغ البيع ما بلغ مرة وأجاز معه. فإذا صادفت الإجازة بعد البيع الثاني فتلحق البيع الثاني لأن البيع الأول قد أبطل بالثاني، إذ الثاني فسخ للأول. ولو أجاز المالك البيع الأول لم يصح. فلو التبس المتأخر فأيهما بين أنه المتأخر حكم له. وينفذ في نصيب العاقد شريكا إذا باع الشريك نصيبه نصيب غيره. نجيبه بيت مشترك وباع الإنسان البيت كله ما معه إلا بعضه، ينفذ البيع في نصيبه في نصيب العاقد حال كون الشريك. قالبا احترازا من بعض الصور فإنه لا ينفذ البيع في نصيب العاقد ولا في نصيب غيره إلا بالإجازة من الشركاء، وذلك حيث يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء. مثال ذلك: لو كان أربعة شركاء في أرض أرباعا فباع أحدهم ربع ذلك المشترك وعينه في جانب معين من الأرض فإن العقد لا ينفذ في نصيبه لأن ذلك يؤدي إلى أن يستحق المشتري ربع الربع. حين جوبه ربع تقر مشتركة بين أربعة أخوة ولا قديم قسم عدم شاع وجاي يبيع شكها شردي ربعها ولا قد خرج لها قسمها ما قد تقسم هو أخوته فأدي إنه يخرج للمشتري ربع الربع بس لأن ما له إلا في هذا الربع ما له إلا ربع الربع من كل مكان فتضيع أجر به بالكل تضيع الربع ويضيع نصيب كل واحد منه فيبطل البيع. مثال ذلك لو كان أربعة شركاء في أرض أرباعا فباع أحدهم ربع ذلك المشترك وعينه في جانب معين من الأرض فإن العقد لا ينفض في نصيبه لأن ذلك يؤدي إلى أن يستحق المشتري ربع الربع ويلزم لو فعل البائع كذلك في ربع ثان وثالث ورابع فيصح ربعه في مواضع وذلك يضر بالشركاء فلا يصح وهذا إذا باع كل ربع إلى شخص أما لو باع الربع المعين بصفقة واحدة فإن أجاز الشركاء جميعاً نفذ البيع في ذلك الربع كله ويشتركون في ثمن الربع وتبقى ثلاثة الأرباع مشتركة بينهم اللهم إلا أن يقصد البايع القسمة وأجازوا صح البيع إذا عنده يبيع شق الربع وبدي قسمة ربعها وأجازوا القسمة هذا صح البيع وكان الثمن له وحده وباقي المال له فإن لم يصادقوه في قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولهم فلو أجاز الشركاء البيع وصادقوا البايع بأنه قصد القسمة ولكن قالوا لا نجيزها نفذ البيع على الجميع للقسمة سبب إجازة وهكذا في الأرض والدور المشتركة بين جماعة إذا كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض ثم وقف أو باع أحدهم نصيبه في أحدها فإنه لا يصح إلا أن يرضوا به كلهم ويكون الأمر كما تقدم فصل والتخلية للتسليم قبضا قد تقدم أنه لا يصح للمشتري أن يبيع المبيع إلا بعد القبض وهناك تخلية يعني يمكنوا المشتري من المبيع وما قد قبض فالتخلية للتسليم قبض أما لو وقعت التخلية لا لقصد التسليم أو جهل المشتري أنه المبيع خلوا بينه وبينه ما درى أنها المبيع أو اختلفا في كونها للتسليم أم لغيره فلا تكون قبضا ومع قصد التسليم تكون قبضا في عقد صحيح هذه الشروط للتخلية وما بدأ يحققها المفروض كان يبين التخلية والشيء وإذا بينها الشارح واعلم أن التسليم في المبيع هو أن يخلي البايع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع فإن كان المبيع منقولا فتسليمه إلى المشتري يكون بمناولته كله من يد البايع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله مثل الجنبية والبندق إذا باع فالقبض أن يسلمها لا يد المشتري كما يكون بالتخلية مع الإذن بالقبض ونقل جميعه لا بعض فلا يكفي وإن كان المبيع عقارا وهو ما له أصل وقرار كدار وحانوت وأرض ونحوها فتسليمها إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه. ومعنى القبض التصرف في المبيع ولو في بعضه، كأن يدخل بعض المنازل من الدار دون بعض، أو يحرث بعض الأرض دون بعض، ولو كانت الأراضي غير متصلة، فإن التصرف في بعضها قبضا إذا هي في صفقة واحدة. إذا باعوا منه عدة أراضي في عقد واحد وراح يحرث بعضها، فقده قبض للكل. وكذا لو طاف الأرض المبيعة كان قبضا. ثم قال: والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح. التخلية تمكين المشتري من المبيع، مثل حين يبيعوا منها الجربة ويراها تو ويقولوا هي تيا، يا بدك تسبر فيها شيء، ما تسقيها ولا تحرثها ولا حكمها حكم القبض، حيث إذا تلفت بعد التخلية قديمة تلفت من ملك المشتري، ما هي تلف من القاع، لكن إذا تلف الثمر ولا الزرع هذه فيها في عقد صحيح. هذه من شروط إجزاء التخلية عن القبض، أن يكون العقد صحيحا. فلو كان العقد فاسدا لم تكن التخلية قبضا، فلا بد من القبض. فإن كانت أراضي ما وسابر يشلها، فقبضها هو حراثتها أو طواف بينها في عقد صحيح غير موقوف. تتقدم العقد الموقوف، هو ما كان من عقد الفضولي، هو موقوف على إجازة المالك وإجازة ذي الولاية في مبيع غير معيب. فلو كان معيبا لم تكن التخلية قبضا ولا ناقص. الحين جه باع منا 20 كيس وخلى بينه وبين رزمة ما هي إلا 18 كيس، فالتخلية ما هي قبض ولا أمانة، يعني لا يكون المبيع أمانة في يد المشتري. فإن كان أمانة في يده لم تكن تخليته قبضا، لأن قبض هذا ما هو قبض للمبيع، ما هو قبض مالك، ما هو لا قبض أمانة، ما هو قبض ضمانة، بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو تصرف. مقبوض الثمن هذا شرط إجزاء التخلية عن القبض، أن يكون الثمن مقبوضا كله، وإلا لم تكن التخلية قبضا. وتسليم بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع. أو في حكمه، أي أو يكون المبيع في حكم مقبوض الثمن، نحو أن يكون الثمن مؤجلا، أو في ذمة البايع يهودين على البايع من قبل، أو سقط بالإبرة أو نحوه. وكذا لو كان الثمن حاضرا وقال للمشتري اقبض، اقبض المبيع، والثمن بدو حاصل بلا ما قبضها البائع، فمتى كان المبيع مقبوض الثمن أو في حكم المقبوض الثمن صح قبضه بالتخلية وإلا فلا. فلو كان المبيع حاضرا وقبضه المشتري وسكت البائع، فلا يكون سكوته إذنا بالقبض إذا لم يكن قد قبض الثمن، إذ المعتبر الإذن أو قبض الثمن. اشتوى أن القبض قبض المشتري للمبيع ما هو مجزي ولا موجب للضمان إلا إذا هو بإذن البائع، أو كان البائع قد قبض الثمن، فقبضه للثمن يعتبر تخليته للمبيع قبض بلا مانع من أخذه في الحال. هذه من شروط التخلية، إجزاء التخلية عن القبض، أن تكون التخلية بلا مانع من الجمام على المشتري ما يمنعه من استلام المبيع. مثال ذلك، إذا شرى الإنسان بندق من غيره وراح يحطه توه في صعدة ولا في صنعاء، والحكومة مانعه من حمل السلاح في السوق، فالتخلية هذا ما هي مجزية، لأن ما هو متناوز يشرى البندق، ممنوع. ولا يبيع منه يمني ولا سعودي، يبيع منه مليون، مليون سعودي، يروح يسلمها له في العمشية توسرك أو متقطعي، ما هو متناوز شيء، يقتلوه لأجلهم ينهبوا الفلوس. فالتخلية هذه ما هي ولا تجزي، ما بلا يخلي بينه وبينه في مكان يستطيع استلامه بدون إحراج. كان به واحد عنده لبيدين بيطالبها الوالد بالدين وأقربه، ما رضي خلص، وروح صلى الحاكم، وكما وصل عند الحاكم أنكر روح له وأقربه، ما يتناوز يقر عند الحاكم لأن الحاكم بيضغط عليه قلب. هبلتي تشبهها بس. فالتقلية للتسليم قبض بشرط أن يخلوا بين المشتري وبينه بلا مانع من أخذه في الحال، لا في المستقبل فلا يضر المانع، فيعتبر أن يكون المبيع حاضراً بالقرب منه بحيث يمكن قبضه سواء كان منقولاً أو غير منقول. فلو كان بعيداً فلا يكفي في صحة التخلية أن يمضي وقت يمكن فيه قبضه. إذا حطوا المبيع في صنعاء والمشتري هنا وقالوا رح شل من هنا، هذا ما هو قبض، يعني ما هو متمكن شيء. وأما إذا وجد مانع من قبضه في الحال فلا تصح التخلية. ومثال المانع أن يكون المبيع في يد الغير، سواء كان في يد الغير بحق كالإجارة التي لا تنفسخ أو بغير حق كالغصب. حنجوم على الإنسان بيت مغصوب غصبه عليه هي الظلم، وراح يبيعه من المشتري وخلاه بينه وبينه، ما هو مستطيع يشل من المغتصبين مثل ذا الحين بيغتصبوا بيوت، بيغتصبوا أراضي. فإذا جاء المالك يبيع منك أرضية والأرضية مغتصبة سواء مع دولة ولا مع متمردين ولا مع أي شيء، فالتخلية لا تعتبر قبض. هاته العمود هني، حبه عمود هني وشاده. وأما إذا وجد مانع من قبضه في الحال فلا تصح التخلية. ومثال المانع أن يكون المبيع في يد الغير، وسواء كان في يد الغير بحق كالإجارة التي لا تنفسخ أو بغير حق كالغصب، ونحو أن يخشى عليه من ظالم في الحال لو قبضه. هذا العادة في الأراضي ذي بيغتصبها الظلمة ويروح المالك يبيعها، فلا يكفي في قبض المشتري لها إلا يسلمها لا يده ويطرد الظالم، يطرده يرفع يد الظالم منها ما دام الظالم متمسك بها وما جهد المشتري شر، سيما اذا هو للدوله. لا لو خشي في المآل، وذلك نحو ان يكون الفرس نفورا لو حاول اخذه، وكذا ما اشبهه من الحيوان. اشتي اذا باع منه الثور وخاف منه انه يمكن لو قربه انه من ينضح، فاما ذاك ذا القبض صحيح، أنا بلا خاف منه في المستقبل، ما خاف في الحال. هذه تخلية صحيحة له ينفر منها. إيه. أو نفعه. أي قوله نفعه معطوف على قوله من أخذه، أي بلا مانع من أخذه أو من نفعه. أي لابد أن تكون التخلية بلا مانع من الانتفاع به. مثال المانع أن يكون المنزل مغلقاً، حينئذ لا تكون التخلية قبضاً له إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه بها، وكذا لو كان المبيع مشغولا بملك البايع، لو جاءه ملان زبيب ولا ملان حب البيت ما درى وين يقعد، وخلوا بينه وبين البيت، فالتغلية ما يصح لأن ما هم قدر الادفاع. قال ما هي تغلية لأن ما ممكن الانتفاع به لأنه مشغول بملك البايع حتى يفرقه البايع. والحاصل أن التخلية لا تكون صحيحة إلا إذا كملت شروطها كما تقدم. فإذا اختل شرط منها نحو أن يكون العقد فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة، ويكون المبيع في يد المشتري أمانة، فلا تكون التخلية قبضا، ولا بد من القبض الحقيقي. وإذا كملت شروطها غير أن المبيع معيب أو غير مقبوض الثمن أو ناقص أو كان ثم مانع من الانتفاع به ثم رضي المشتري بما اختل من هذه الشروط كانت التخلية قبضا. فلو تلف المبيع تلف من ماله سبب رضاه إلهنا. Hey, look.